تحبني نفسي إن كنت تب ذكري ولا تنسي ما نيت بحب ذك بحب نفسي إن كنت تب ذكري ولا أحب عينك لما ترعيني وأحب صوتك لما يناديني أحب عينك لما ترعيني وأحب صوتك لما يناديني وأحمل جمالك ما بين عيوني وبرضه أقولك بحب نفسي إن كنت تفتكري أترك فؤادي على هواكي وارضى بدلالك وارضى بدلالك وطول جفاكي أترك فؤادي على هواكي وأترك دلالي وطول جفاكي وأقضي كله وأنا لرضاكي وبرضه أقولك بحب نفسي إن كنت تفتكري ولا تنسي ماليش بحب إن كنت تفتكري ولا تنسي مانيش بحبك بحب نفسي أحب فيك ذوقي وخيالي وأشوف في حبك سبب كمالي أحب فيك ذوقي وخيالي وأشوف في حبك سبب كمالي وإن غبت عني أبتلالي وبرضه أقولك بحب نفسي إن كنت تفتكري أخاف أقولك حسنك فسدني أخاف أقولك حسنك فسدني احسنت فيه واسكت عني. اخاف اقول لك حسنك فتني لا احسنت فيه واسكت عني. ده حب فيك من حب فني.